وطالب العلم يزلق حينما يريد أن يعيش بلحيته أو عمامته. فجاء يوما لشيء فأكل منه مباشرة، قدم البضاعة لصديق، قال الصديق بسم الله الحمد لله ثم فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام، غلام استغرب لأنه كل مرة يسأل، هذه المرة ما سأل، تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، أنا لست كاهن لكن كذبت عليه، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بلال السوادها وأعطى أجرة الكهانة عياذا بالله، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، لما قال ما قال ما شربه هنا، كل شيء موجود في البطن قد قاءه حتى لا يجعل جسده ينبت من ماذا؟ من شر. طب هذا من باب الورع، وإلا فالصديق ليس مكلفا بهذا، لأنه خلص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه من باب الورع. وهذا أول شخص بالتاريخ عمل هذا، أنه قاء تورعا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر، طبعا هذا السند عند يحيى هو أقوى الأسانيد باعتبار عبيد الله النافع، عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور اللي هو البعير إلى حبل الحبلة، يعني أنا أشتري لحم عند بعير وأشتري منه حمل الحمل الذي ببطنها. الآن البعير يسوى كم؟ يسوى مليونين ونصف، وبش يبيعني 50,000، فهو باعتبار يستفيد سيأخذ 50,000 وينتفع بها، وأنا باعتبار أخذت من وسط عرض مالي لا يضرني، فلما يأتيه تحبل هاي تأتي، الشرع نهى عن هذا الشيء، هذا من الغرر والأمر يؤدي إلى الفساد، وهذا ربما هذه تموت ويحصل خلاف. جميع البيوت، يعني شخص أسلم بحمد الله قبل قرابة 25 عام لما أعطيته عدد من الكتب لم يعني كان يسألني متردد، لكن لما أعطيته فقه السنة للسيد سابق قرأ الكتاب جميعا أيضا لم يتأثر. أين تأثر؟ تأثر في كتاب البيوع، لما رأى البيوع المحرم أنها حرمت من أجل أن لا تؤدي إلى الخلاف. نعم، فشوف هذه البيوع التي حرمها الشارع لأنها تؤول للخلاف. يقول يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، أي تضع ما في بطنها، أي تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، يعني الكاب بطن هذه الناقة قد حمل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي وهو مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير وهو الأزدي قال كنا نأتي أنس بن مالك قال فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني خاطب أنس بن غيلان بأن الأنصار قومهم لأنه من الأزد، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، فالأنصار مناقبهم عظيمة جدا. القسامة في الجاهلية هذه مهمة جدا، والقسامة لماذا شرعت؟ شرعت من أجل حفظ الدماء. شوف الآن المؤلفات كثيرة والمدونات كثيرة، وكيف طالب العلم يريد هو صغير مباشرة يريد أن يؤلف أو يحقق، هذا شيء حسن إذا يعني صار قويا وقدم شيء فيه نفع، لكن عندنا ما هو أنفع؟ الكتابة في مسألة خطورة الدماء. هذا مثال عظيم جدا في أحكام شرعية، أيمان ودفع ابل شرعت خلاف القاعدة البينة على من دعا ولبين على من أنشر، احتياطا لأجل حفظ الأنفس. هذه القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الشرع، مثل الدية 100 ناقة، من أول من سن هذه 100 ناقة؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الشر فقبلها ورضيها.